السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث اليوم بإذن الله عز وجل، وما زلنا نتكلم عن أحكام الجنائز، ووقفنا عند باب الكفن، انتهينا من الدرس الماضي من تغسيل الميت، ونتكلم عن تكفينه بعد تغسيله. ونقول أولا أن حكم تكفين الميت أيضا كما ذكرنا من قبل أنه فرض كفاية، يجب أن يقوم به بعض المسلمين ويخص به الحاضرين طبعا، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته دابته وكفنوه في ثوبيه. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ومعلوم أن هذا الأمر متوجه إلى ليس إلى جميع الأمة، ولكن إلى من يقوم بهذا الواجب، فإذا قام به بعضهم فقد قاموا بالأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طريقة التكفين هيجيب. طيب، طبعا هو اللي بيقوم بتغسيل الميت يكون مجهز الايه الكفن قبل التغسيل، يعني ولا يشترط، لكن هذا من باب التيسير على نفسه وعلى الحاضرين. طبعا الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحولية. سحولية نسبة إلى بلد من بلاد اليمن جلب إليه منها هذه الأثواب، ويكره بل يحرم المغالاة في الكفن، وإذا طبعا كان من حرير بالنسبة للرجل فهذا حرام، وبالنسبة للمرأة فهو وإن كان جائزا لكنه مكروه، وقد تصل الكراهة إلى التحريم، ليس من باب أنه لا يجوز المرأة لبس الحرير، ولكن من باب الصرف والمغالاة، لأنه كما قال أبو بكر الصديق: إنما الكفن للمهلة للتراب. ومعلوم أن الحرير من الأثواب الغالية الأثمان، والمقصود طبعا به الحرير الطبيعي وليس الحرير الذي يعني اشتهر في هذه الأيام الحرير الصناعي اللي هو منتج من يعني أشياء بترولية ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في التحريم، ولكن التحريم هو في التحريم الطبيعي. طيب، بالنسبة للرجل قلنا في ثلاثة أثواب، بنحضر الثلاث أسواب، بنجيب الكفن ثلاث طبقات، حط الطبقة الأولى ويضع الطبقة الثانية ويضع الطبقة الثالثة، ثلاثة فوق بعض، ده باب التجهيز. وبعدين يضم أحد طرفي، يعني أنا قلت للأخوة يجيبوننا بس كفن كان نشوفها كطريقة عملية بسيطة يعني إن شاء الله تعالى، يضم أحد طرفي الكفن إلى منتصفه، ويضم الطرف الثاني كذلك إلى منتصف ده ايه تجهيز عشان لما نيجي نكفن نشوف هنتصرف ازاي. بس يوم مطبق الكفن وشايله يبقى هو كده ايه جاهز الكفن للايه للتكفين بعد ان تعمل الغسل. اذا انتهى المغسل من تغسيل الميت اخر حاجه قلنا بيعمل ايه؟ هينشف وينشف خشبه الغسل نفسها وينشف الميت جيدا ويبتدي بعد ذلك يحط الايه يضع الكفن. ازاي يضع الكفن؟ نشيل الميت ونحط الكفن تحتيه شقه فيها مشقه وقد تنكشف فيها العوره خاصه كما قلنا ان الميت متجرد من ثيابه يعني صعب ان الواحد يمسك واحد من جلده كده يرفعه فهذه فيها مشقه في ان احنا ننقل هل ننقله الى مكان اخر من هذه الخشبه لهذه الغشر ايضا فيها مشقه على الايه على الحاضرين. انت يصل لا باس اذا كان في عد عنده وسيله انه ممكن ينقله الى مكان جاف لا باس بذلك. لكن الظاهر امامنا ان هذه من الامور يعني الصعبه ان او فيها شيء من الصعوبة اللي احنا ننقله الى مكان اخر. فبنجيب احنا الكفن ونغسل ونكفي الميت على الخشب اللي هو اتغسل عليه. الميت الان امامنا على خشبة الغسل. يراعى انت تجيب الكفن الاول تقيسه عليه. بحيث انك تعمل حسابك من عند راسه في شيء زيادة ومن عند رجليه في شيء زيادة. لو انت مش واخد بالك من الحتة ديت ايه اللي هيحصل؟ يعني افرض انت رحت جايب الكفن تحتيه كده وخلاص وجيت تكفن بصيت لقيت عند راسه يا دوبك مغطي راسه بس. طب انت محتاج انك ايه؟ تربط من هنا فهتلاقي نفسك احتست. تعمل ايه؟ هتشد الكفن؟ مش هتقدر لانك هتشد الميت معاه. هتشيل الميت دخلنا في الايه؟ قلنا مسألة صعبة. فهتبقى فيها مشقة. فانت عشان تراعي نفسك من المسألة انك انت بتجيب الكفن بطول الميت وعامل حسابك تحطه جنبي كده. انت دلوقتي الكفن انت مطبقه هتجيب الكفن تفرده باللفه اللي احنا قلنا لفينا من اليمين ومن الشمال والتطبيقه ديت احنا نفردها كده ونفردها كده ونحطها بطول الميت وعاملين حسابنا من هنا في شيء زياده ومن هنا في شيء زياده. وبعدين هنحاول نقلب الميت يعني على جنبه بطريقه سهله. ازاي؟ حط الرجل على رجل حط الرجل على رجل وترفعه هيترفع الميت معك ويقوم مدخل الايه الكفن ده تحتيه. يقوم مدخل الكفن ده ايه تحتيه بحيث انك انت عامل حسابك انت موصل الكفن ان يعني الحته اللي في النص دي تبقى عند سلسله الظهر لما ينزل على الحته دي. يبقى انت حطيت دخلت الكفن كده حشرته تحتيه ويقوم تفرد الناحيه اللي ناحيتك بقى ويقوم منزل الايه منزل الميت ويقوم قلبه على الناحيه الثانيه ايه اللي هيظهر لك الحته الثانيه اللي انت لاففها حياتها تحتيه يقوم فارتها الناحيه الثانيه. خلاص بقى الميت دلوقتي على الايه الميت الان اصبح على فهمتوها ديت. يبقى مش محتاجين نجيب كفن خلاص مش مشكله يبقى الميت دلوقتي بقى على الكفن. هنبتدي بعد كده نلف الكفن عليه نلف الكفن عليه. فناخد اول رق احنا عندنا ثلاث لفائف وهذه السنه ثلاث لفائف لا نزيد عن ذلك. الناس دلوقتي بيجيبوا سبعة لفائف ويقول لك الكفن دلوقتي وصل 500 جنيه يعني لازم واكثر لا يستحق هذه الاسعار الكثيره. يعني لو 500 جنيه ممكن يكفن ويفيد منها. لكن طبعا هو لازم يجيب واحد ستان واحد ستان وواحد حرير وبيعرف ايه ويروح يخيطه عند الترز مش عارف ايه والكلام ده كله. هذا كله كلام ما انزل الله به من سلطان. لكن الامر ان شاء الله على البساطه وعلى السهوله وعلى التيسير الذي يسر به الشرع والحمد لله. هتبتدي تاخد الرأي الاولاني طرف منه من احد جانبيه وتلفه على الميت. تلفه جامد بقى تاخد بالك ان ايه تحشر فيه حشر جيد. وبعدين تاخد الطرف بتاعه الثاني من الناحيه الثانيه وتلفه على الميت الناحيه الثانيه. طيب ناخد اللي على اليمين الاول ولا على الشمال الاول؟ اشمعنى؟ هنختلف اهو. احنا عشان هي صيام بس من باب التيسير العلماء يعني بيقول لك عشان لما هو هينام في القبر على جنبه اليمين يبقى تخلي الحتة اللي جاية من عند ايده الشمال هي اللي جاية من فوق، يبقى على كده هناخد الجنب اليمين الأول الرقل على ايده اليمين ونجيبه على بدنه وبعدين على جنبه الشمال ونجيبه على بدنه عشان لما ينام على جنبه اليمين يبقى الكفن جاي من فوق إلى أسفل. واضحة؟ عشان لو نسيت يعني الأمر سهل إن شاء الله تعالى. وزي ما قلنا لو عملت دي أو دي ما فيش مشكلة، وبعدين تاخد الرأي الثاني نفس الكلام، وتاخد الرأي الثالث نفس الكلام، يبقى أنت كده إيه لفيت ثلاث لفائف، بيكون أنت عامل حسابك برضك حتة شريط كده مقطعه ثلاث قطع أو أربع قطع، وتشد عند شعره عند راسه وتلف عقدة، وعند رجليه عقدة، وفي وسطه عقدة أو عقدتين على حسب ما تيسر، ويبقى كده تم إيه تكفين الميت، وينقل بعد ذلك على سرير الجنازة على النعش حتى ينقل إلى المقابر. طيب نقرأ هذا الكلام الذي قرأناه الذي ذكرناه لعله يغيب عنا شيء. طبعا بالنسبة للمرأة في خلاف، هل المرأة تكفن في ثلاثة أثواب أو في خمسة أثواب؟ بعض العلماء قال المرأة كالرجل، وضعف الأحاديث الواردة في تغسيل المرأة في تكفين المرأة في خمسة أثواب، ضعف الحديثين، هم حديثين ورد، في حديث طويل جاء بالتفصيل فيه ويسمى حديث ليلة الثقافية اللي هي الراوية يسمى ليلة الثقافية، وجاء التفصيل فيها إزار ودرع وخمار إلى آخره، وهذا حديث ضعيف باتفاق العلماء. وفي حديث آخر أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وهو يشرح الأحاديث الواردة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها في تكفين ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فكفناها في خمسة أثواب. وقال الحافظ وهذا الحديث إسناده أو هذه الزيادة إسنادها حسن، فحسن الحافظ ابن حجر هذه الزيادة. وعلى هذا فهذا قول الجمهور أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. طبعا الثوب الأولاني يقال له الإزار، وده يبقى ثوب من عند وسطها يعني تلف من عند الوسط إلى رجلها. والثوب الثاني يقال له الدرع، الدرع ده زي الجلابية يعني، وهذا يقوم من عند الكتف إلى رجليها برضه. والثوب الثالث الخمار، وهذا يكون على رأسها، تقول وخمرناها كما نخمر الحي يعني غطوا رأسها بهذا الخمار. يلف رأسها، تلف رأسها كله زي ما بتلف المرأة مش على الوش، يتلف عليها الإزار يتلف عليها والقميص ولا الدرع يتلف عليها. ها؟ لا تفصيل، لا هذا على الكتف فقط يعني على الكتاف، أو على الأقل هنتني الثوب تانيتين ونفتح لي فتحة من النص وندخل فيه رأس الميتة لا بأس، لأن يدخل في معنى القميص، أو يوضع هكذا كلفافة من عند الإيه من عند الكتفين. والثالث هو الخمار، يتلف في رأسها بهذا الخمار. خلاص يا حبيبي مش مهم، خلاص قضي الأمر. وأصبح هناك لفافتين لهما زي الثلاث لفائف بتوع الرجل، بقيت هاتين اللفافتين تلف بها جميع بدن الايه جميع بدن المرأة. هذا كده ولا كده؟ وضع اليدين مبسوطتان، ما فيش دليل على ان لازم يحط الايدين كما يضعهم في الصلاة يعني الايدين، بعض اكثر الناس بيهتم او بالحتة ديت لازم يحطها على على على بطنه، مش شرط، ولكن طبعا الواحد فعله مش هننكر عليه، لكن هو ليس بشرط، ليس بشرط ان هو انه يضع اليه على على على بطنه. طيب نقول يؤتى باللفائف الثلاث وتجمر يعني نبخرها، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا يجمرون، او النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على تجمير الكفن، ويعني تبخر بالبخور لما في الحديث اذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثه، وتبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض ويجعل بينها الحنوط، هذه حاجة نسيناها، حنوض ده عبارة عن إيه؟ أخلاط من نباتات زي المسك والصندل والزعفران والحاجات دي كلها والكافور والعنبر، تبقى أخلاط من نباتات لها رائحة طيبة. دي طبعا محدش بيعملها دلوقتي أو في بلادنا يعني مش معروفة، يمكن يكون في السعودية الله أعلم موجودة، لكن يا ريت تحيا هذه السنة. لا دي حاجة تانية، دي بيعملوها يعني لما بيلقوش ديت بيجيبوا الريحة، لكن احنا بنقول ديت الحاجات دي بتظل فترة أطول، ومية الورد والكلام ده كله. لكن احنا بنقول دلوقتي الحنوط، انت عارفين الحديث فيؤتى بكفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يبقى في حاجة اسمها الحنوط. الحنوط ده يضع فين؟ بين أدراج الكفن، هذه النباتات الطيبة الرائحة توضع بين أكفان الكفن، واحنا برضك بنجهز الايه؟ بنجهز الكفن. إلا أن يكون الميت محرما، طبعا إذا كان محرم لا نضع هذه الروائح، فلا نقرب طيبا ولا ولا نجمر ثوبه بالبخور، لقول صلى الله عليه وسلم لمن مات محرما ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تمسوه طيبا، يعني ولا تحنطوه في دليل على إيه؟ مشروعية التحنيط، إلا للمحرم، إلا للمحرم فيش تحنيط. ولا تمسوه طيبا كذلك المحرم، لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا على ظهره، ثم يشد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر على شقه الأيسر، ثم نفعل كذلك باللفافة الثانية والثالثة، ثم تعقد اللفائف برباط مثلا لألا تنتشر وتتفرق، ويلاحظ أن هذه الأربطة تحل عند الدفن، عن الأربطة اللي هنحطها ديت لما ندفن نفكها. وطبعا في الدفن مفيش حاجة أن تكشف وجهه كما يفعله بعض الناس، أو ننزل الكفن على كتفه، هذا كله لا دليل عليه. وكذلك مسألة تجليل الثياب برضك مفيش دليل عليها، تجليل الكفن يعني إيه؟ يفك الكفن مفيش دليل عليه. طبعا أنا كنت أظن إن يفعلون ذلك من بعض الترابية علشان يعني إيه لما يقعد وطبعا هم ما زال يقولون هذا بالنسبة للرأس، يروح عشان لما يقعد الكفن ينزل على كتافه ويقدر يتكلم. طبعا ده كلام ما هوش كلام من الشرع، لكن ده كلام هم بيألفوه، وبيقولوا بقى تجليل الكفن برضك عشان يقدر يقعد مستريح بقاش من الكتف، برضك ده كلام من عندهم. لكن بعض الناس قال ليه ان تجليل الكفن عشان انتفاخ البطن، يعني ممكن قد يكون هذا كلام مقبول بشرط ان نأمن كشف العورات، لان يعني طبعا يخش التراب يقعد يفك في الكفن، وقد تكون امرأة يقعد يفك فيها حتى تنكشف العورة، فهذا طبعا لا يجوز. فاذا كان مثلا يوسع شوية في الكفن الاولاني والتاني لا بأس، بحيث ان هو لا يؤدي ذلك الى كشف العورة. وأما بالنسبة للمرأة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تكفن في ثلاثة أثواب، وقد ورد في ذلك حديثان، الأول حديث ليلى الثقفية وفيه ضعف، والثاني ما أورده الحافظ في الفتح من حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وعلى هذا جاء تفصيل الكفن للمرأة في كتب الفقه على نحو الآتي: إزار، وهذا الإزار يلف فين؟ في أسفل البدن، ثم الدرع اللي هو القميص عند الكتفين، ثم الخمار يغطى به الرأس، ثم اللفافتان تدرج فيهما الميتة كما يدرج الميت في الثلاثة أسفل. طيب ملاحظات، هذا ما يتعلق بالتكفين، وبقي ملاحظات تتعلق بهذا الباب. أول حاجة يقدم شراء تكفين الميت وكذلك تجهيزه على جميع ما ينفق من تركة الميت، يعني إذا ترك الميت تركة كيف نتصرف في هذه التركة؟ نقول بهذا الترتيب، بهذا الترتيب: أولا تجهيزه، نجهز الميت من هذا المال حتى لو أتى على جميع ماله، يعني يفرض يضبك ما سابش إلا هو نكفينه بس، نكفنه ونغسله وندفنه، يعني تجهيز الميت خلاص، يبقى نقوم بتجهيزه حتى لو أتى على جميع ماله. وطبعا لا يدخل في تجهيز الصوان وحضور المقرئين والقهوة كلام ده كله، لأن هذا هذه من البدع. ها؟ والسجائر آه نعم، واللي غليت كمان أنت واخد الأسعار واخد بالك. طب قول على البنزين. طيب ماشي. فهذا كله لا يجوز، وقد يكون كمان فيه إثم إذا كان هناك قصر يؤخذ منهم هذا المال لينفق فيما لا فيما لم يشرعه الله عز وجل، فيكون هذا من أكل أموال اليتامى. لأن ها ما نقول يعني هو الأصل أن أن ينفق هذا المال للميت، فإن لم يكن للميت مال أو له مال وتبرع به بعض الناس لا بأس. يعني الدولة مثلا بتطلع دلوقتي الموظف مثلا طلع له إيه مصاريف الدفن، خلاص يصرف مصاريف الدفن الطلعة والكلام ده كله. ها معاشات، معاشات إيه يعني طلع معاش زي حالات التوافق ما بيطلعوا لك مش ما عارفش بقى ما عارفش نظام الدولة. أنا مش مدير ولا حاجة. طيب دي حاجة. فإذا بقي بعد ذلك مال فكيف نتصرف فيه؟ قال الديون تقضى الديون، تقضى الديون قبل الوصية، مع أن الله عز وجل قدم في الآية الوصية على الدين. قالوا الحكمة من ذلك إن أصحاب الوصية يطالبون بها، أصحاب الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، فإن أصحاب الوصية يطالبون بأصحاب الديون العفو، أصحاب الديون يطالبون بالدين ويخاصمون عليه رحمه الله، فقد يتهاونون يكون هناك تهاون في الوصية، فقدم الله عز وجل الوصية حتى لا يكون هناك تهاونا بها. ولكن الصحيح الذي جاء في السنة وجاء به الأحاديث وجاء في كلام العلماء أن الدين مقدم على الوصية، لأن الوصية تقوم من المال بعد أن يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم. وهذا الدين له طبعا أقسام كثيرة، فهناك في ديون موثقة فهذه تقدم على غيرها عن الدين المسترسل. الدين الموثق يعني إيه؟ يعني واحد استدان دين وأخذ إيه؟ أخذ رهن، فده أحق بأن يأخذ دينه عن بقية الآخرين لأنه معه وثيقة موثق هذا الدين. والديون الأخرى بيسموها ديون مرسلة، يعني ما فيش عليها إيه؟ ما فيش عليها وثيقة. ويقسمون الوصية يقسمون الدين تقسيما آخر، وهو حق الله وحق العباد. في ديون هي من حقوق حق الله عز وجل، كنذر، ككفارة يمين، كفارة زهار، حج ما حجوش، زكاة ما خرجهاش، ده من حقوق العباد دي. فهذه الحقوق الديون هي حقوق الله عز وجل. وديون أخرى، حاضر، وديون أخرى هي من حقوق العباد، كالمؤخر الصداقة ما يقول الأخ، وثمن مبيع أو دين قرض أو نحو ذلك، فهذه كلها ديون. واختلف العلماء أيهما يقدم في هذه الديون، هل تقدم ديون العباد أم يقدم دين الله عز وجل؟ فبعض العلماء قال دين العباد لأنه على المشاحة حدش بيسمح فيه، وأما دين الله عز وجل فقد يعفو الله عز وجل عنه. وبعض العلماء قال لا، بل دين الله يقدم، بدليل أن النبي عليه السلام جاءه امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي قد مات ولم يحج أفحج عنه؟ قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا فحج عن أبيك، فدين الله أحق بالوفاء. قال فدين الله أحق بالوفاء. فقالوا هنا هذا دليل ظاهر على أن دين الله يقدم على دين العباد. وقال بعض أهل العلم هما سواء، وقوله في الحديث دين الله حق بالوفاء من باب الحث والترغيب، فأن تقول لشخص يعني إذا كنت بتعمل كده يبقى دي من باب أولى، مش معناه أن ديت مقدمة عليه، يعني ديت زيها، فإذا كنت ستؤدي هذه فعليك أيضا أن تؤدي هذه مثلها، فقالوا هما سواء. ولعل الراجح الله أعلم عندي إن هو تقدم ديون حقوق الله عز وجل، خاصة التي يتعلق بها حقوق أيضا للعباد كالزكاة، لأن الزكاة فيها حق الله وفيها حق للفقراء، فهذه تقدم على غيرها والله أعلم. ثم إذا بقيت بعد ذلك من التركة، إذا بقي بعد ذلك من التركة شيء، فيخرج منها الوصية في حدود الثلث. للأحاديث الواردة في ذلك أن لا تزيد الوصية عن الثلث، ولا تكون الوصية لوارث، وما بقي من المال بعد ذلك فيقسم تقسيم تقسيم الميراث حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن للميت مال لتجهيزه فإنه يجب على من تلزمه نفقته كالأبوين والأبناء، يعني رجل ابنه المات ابنه صغير لم يبلغ، فهنا الأب مطالب أنه هو ينفق عليه. العكس، الأب مات فقيرا وعنده أولاد، فالأولاد يجب عليهم أن يكفنوا أباهم وهكذا. فإن لم يوجد ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من حضر من المسلمين. شغل بقى خلاص ده ملوش حد، مقطوع من شغرة، ندفنوا عريان، لا، لازم الناس. ولذلك العلماء يقولون ان في مال في موال الأغنياء حقوق فوق الزكاة، وقد تكون احيانا فرض عين، احيانا اذا مال الزكاة لم يفي بحاجات الفقراء وجب على الأغنياء ان يواسوا الفقراء بما يسده حاجاتي. مش معناه أنا خلاص طلعت الزكاة وخلاص ماليش دعوة غيري، لا، يجب في هذه الحالة أن على الأغنياء أن يخرجوا من أموالهم ما يفي به حاجة الفقراء، وقد يتعين ذلك خاصة ما إذا كان هم دول اللي شايفين الحالة قدامهم ويستطيعوا أن يكفنوا، لا يتركوه حتى يقوموا بتجهيزه تمام. وهل الزوج يكفن زوجته، يعني يطالب بتكفين زوجته؟ الراجح نعم، كما أنه يطالب بالنفقة عليها فإنه يطالب بتكفينها، ولو أن يكون ذلك من باب حسن العشرة ووفاء بما كان بينهما من أود ومعروف ونحو ذلك. لأن بعض العلماء يقولون لا يجب، وإنما تكفن من مالها، لكن الراجح الله أعلم أن المرأة تكفن من مال زوجها. ملحوظة الرابعة، يستحب في الكفن عدة أمور. أول حاجة، يستحب في الكفن أن يكون من الثياب البيض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنها خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قرصف. قرصف يعني قطن. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، يبقى هذه السنة، وهذا ما اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله إلا أفضل الأشياء. في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما قلنا من اليمن، وهذه طبعا موافقة حال، يعني مش شرط يكون الكفن جاي من اليمن، هذه نقول أنها موافقة حال، لكن تخصيص الأبيض له خاصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من خير ثيابكم فكفنوا فيها موتاكم. لكن افرض انه كفنوا في غير الابيض، يصح الكفن ولا لا يصح؟ يصح. يعني واحد جاب كفن رمادي ولا ازرق، اذا لم يتيسر الابيض مثلا، او تيسر وعمل غيره يجوز، جائز، لكن احنا نقول الافضل ان هو يكون الثياب ابيض، وان تكون ثلاثه، وان يكون احدها حبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، أو قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. حبرة يعني زي ما تقول نوع من الثياب فيها خطوط من نوع الثياب نفسه، يعني تشوف كده الثوب أبيض والخط اللي فيه بردك أبيض، ها الخط فيه كذلك ابيض. اظن الناس كثير شافت الاشياء ديت يعني زي بتاعه القفطان، بس انا مش عايز اقول بتاع القفطان احسن واحد يحسبها كده، لكن هي ليست هكذا، لكن هي ثياب بتبقى بيضاء وفيها خطوط ايضا بيضاء، ممكن تكون معكوسه مثلا في النسج بتاعها او واخده شكل معين في النسج بتاعها مختلف. لكن هل هذا اشترط؟ لا يشترط. احنا نقول كل هذه الاشياء بنقول ايه من باب المستحبات، لكن لا يشترط ان تكون هكذا. ومنها تجمير الكفن يعني تبخيره، ها كما تقدم في الحديث اذا جمرت الميت فجمروه ثلاثا، الا طبعا ان يكون ايه ان يكون محرما. ومنها ان يكون الكفن سابغا، سابغا يعني ايه ساترا، وليس معناه غالي الثمن. السابغ الساتر يعني من لف في الميت يتستر فيه، ما يبقاش كده يعني جاي يا دوبك ايه على الاخر كده ونقعد نزره بالخرق عشان ما ينكشفش، لكن يكون الكفن السابق يعني ملفوف فيه تماما سواء كانت الثياب الاول او الثاني او الثالث الى اخره او الثلاثه. وان لم نستطع من ذلك، ان لم يتمكن ان تكون ثلاث اثواب، يجوز ان يكون في اثنين. يعني افرض الناس في حاله مجاعه وفي حاله شده وفي حاله ضيق ولم نجد ان نكفن الميت والموت كثروا مثلا والثياب قلت، ما وجدناش الا نكفن كل واحد في اثنين، يجوز. ما وجدناش الا نكفن كل واحد في ثوب واحد، يجوز. ما وجدناش الا في بعض ثوب، يجوز، كما حدث لمين؟ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فانه لما مات لم يجد له الا نمره، كانوا اذا غطوا بها راسه بدت رجلاه، واذا غطوا رجليه بدا راسه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطى بها الراس وان يوضع الازخر، وده من حشيش الارض، ان يوضع الازخر على ايه على قدميه. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: والمراد باحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، يعني يكون كفن ايه نظيف، مش شرط يكون جديد. ها يجوز ان يكون الكفن ها يعني ملبوس قبل كده، الظهر والرداء ملبوسين ومغسول، يكون بس يكون نظيف ويكون كثيف، يعني ما بقولش شفاف، يعني يستر، وتوسطه يعني من النوع المعتدل الطيب. ليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته، يعني مش شرط معنى ان ستر الميت او تحسين الكفن مش معناه نجيب الكفن الغالي او من الانواع النفيسة او نحو ذلك، لا، المقصود به النظيف الساتر السابغ الى اخره. يعمل ايه؟ بيظهروا الوش؟ ما اعرفش هم مستندهم في كده ايه؟ هم طبعا هو خطا، حتى لو معنى الشهيد هيكفن في ثوبين، في ثيابه اللي مات فيها. بس احنا قلنا من خلال الشهيد هو شهيد المعركه اللي مات في المعركه. لكن يجوز ان احنا نلفه في ثوب، يعني نقلله في ثوب، وثوب واحد بنفس الثياب اللي هو عليه، مش هنجرده من ثيابه، ومش هنغسله زي ما قلنا، بس جايبين ثوب عليه من فوق كده عشان ننقله بيه، فهذا جائز ان شاء الله. اذا مات نعم زمزم لا لا لا ما فيش الكلام ده. اذا مات محرما فإنه يكفن في ثوبيه الذي أحرم فيهما. ليه؟ الحديث اللي مات قبل كده طبعا، الرجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع من على الدابة بتاعته، فراحت الدابة راحت الدكاب فوقصته في عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، وكفنوه في ثوبيه. يبقى يكفن في الثوب، قال نجيب معهم واحد ثالث لا بأس، لكن يخفي الثوبين. وفي هذه الحالة زي ما الحاج بيقول بقى، هو بيقول على الشهيد، لكن بالنسبة للمحرم، المحرم مش هنغطي رأسه، هنكفنه ورأسه ايه راسه كله وشه وراسه كله عريان. طيب برضك بنأكد زي ما قلنا المرة الفاتت, مين هو المحرم؟ المتلبس بالإحرام, مش اللي لابس ملابس الإحرام. يعني قد يقول لابس ملابس الإحرام ولسه ما إيه ما أحرمش, فلو مات لا مش هو ده المحرم. لكن أول ما يخش لبيك اللهم لبيك لغاية ما يتحلل ده اسمه محرم, لكن قبل ذلك أو بعد ذلك بنغسله عادي ونكفنه كل شيء كغيره من الموتى المسلمين. وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه بل يدفن وهي عليه, لما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد زملوهم في ثيابهم, وفي رواية لأحمد زملوهم بكلومهم ودمائهم, ومعنى الكلوم الجروح. ومع هذا فإنه يستحب أن يكفن بثوب أو أقصر فوق ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وقد تقدم, وكذلك فعل بحمزة ورجل آخر من الأنصار. فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كانت أن تشرف على الموتى أو على القتلى, قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحدة امرأة, وتعرفين طبعا المرأة يعني قلبها ضعيف مهما كانت جاية متجلدة ومتمسكة, لكن ما شوف بقى الدماء وتشوف الأشكال في وضع الموت هذا إيه نفسها تجزع, وربما أصيبت بمرض أو هلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المرأة جاية قال المرأة المرأة, يعني إيه ابعدوها رجعوها. قال اللي هو روى الحديث اللي هو الزبير بن عوام فتوسمت أنها أمي صفية, يعني إيه ظنت أنها أمي. فطبعا الرسول قال المرأة المرأة يبقى هو اللي إيه يروح يمشيها. قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال فلزمت في صدري, يعني ضربته على إيه على صدره, وكانت امرأة يعني جلدة يعني قوية يعني. فقالت إليك لا أرض لك, يعني هذا يقولون هذا دعاء لا يقصد به الدعاء لكن يقصد به الزجر, يعني لا أرض لك يعني ربنا يغدك معناه كده, لكن ليس المقصود بها إيه الدعاء. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك, مش أنا اللي بقول لك ارجعي, ده الرسول هو اللي بقول لك ارجعي. فوقفت وأخرجت ثوبين معها, يعني كان جايبة ثوبين عشان تكفن حمزة رضي الله تعالى. فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة قد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين نكفن فيهما حمزة, فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتل قد فعل به كما فعل بحمزة, يعني هو الثاني برضه يقرب بطنه ومثل به كان مثل بحمزة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال فوجدنا غضاضة, يعني كرهنا في نفسنا يعني, وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن لهم. فقلنا نحجزه ثوب لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب, نخلي واحد حمزة واحد الأنصاري. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر, شوف بقى كمان العدل كمان حتى في الكفة, لما جابوا الكفة الثوبين قالوا واحد لحمزة واحد للأنصاري, طيب ترى ندي لمين الكبير, واحد له الكفنين الثوبين واحد أكبر من الثاني. قال فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما, عملنا قرعة عشان نشوف مين يأخذ الكبير ومين يأخذ الصغير, فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. فهذا في دليل أنه ممكن يكفن الشهيد في الثوب فوق الثياب اللي مات فيها, يعني يلفف هذه الثياب, وقد يكون هذا الثوب أو ثوبين, للنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة أن جايب ثوبين, ولما وجد الرجل آخر محتاج للثوب وجع كل واحد في ثوب منها. لا يشترط أن يكون الكفن جديدا بل يجوز أن يكون في الثوب المغسول, لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنه خلق, يعني ده ثوب قديم فقال إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة، يعني للتراب. نعم. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه، وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه لأن فيه صرفا ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجميل للزوج. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير. وطبعا كلام العلماء، كما أنتم عارفين العلماء كانوا زمان يخافوا من كلمة إيه، يقول حرام وحلال. كثير من الناس يجي يقول لك ودي حرام عم الشيخ ولا حلال، العلماء كانوا يهربوا من الحتة ليه، كلمة حرام وحلال ما كانوش يقولوها إيه، يقولوها صراحة لخشية أن يكون تقولوا على الله عز وجل بلا علم، لأن التحليل والتحريم هو شرع حكم الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكان العلماء يعني باب التقيد بالألفاظ الشرعية لا يقولون حلال وحرام، إنما يقول يعجبني كذا، أحب كذا، أكره كذا. فكلمة أكره معناه قد ليس معناها الكراهة، قد يكون معناها التحريم، وقد يكون معناها الكراهة. يعجبني كذا، لا يعجبني، قد يكون معناها التحريم. فالإمام أحمد يقول: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحريم. وكثير من كلام العلماء كلمة الكراهة، وقد وردت كلمة الكراهة بمعنى التحريم في القرآن كثيرا: وقرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ودي المقروه، يعني اللي هو من الاصطلاح اللي العلماء بيقولوه، ربنا بعدما ذكر الكبائر كلها قال ايه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، حرم. لكن ربنا سبحانه وتعالى سماه مكروها، ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه الفقهاء بان اللي هو في درجة اقل من الحرام الذي يساب تاركه ولا يزام فاعله، ليس هذا هو المقصود بمعنى القراءة هنا، ولكن القراءة الوردة في الآية بمعنى التحريم. من البدع كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفن الميت أو على نعش الميت أو نحو ذلك، ويغطى بها، وأن هذا ليس من عمل السلف أولا، وفيه من ناحية أخرى إهانة للقرآن الكريم. ما يتورد على ألسنة بعض الناس بأن الموتى يتباهون ويتفخرون بالأكفان، هذا كلام لا معنى له ولا دليل عليه. فهم يقولون الموتى بيتفخروا، وإذا بقى أسيب أبويا وأسيب جدي ما يعني يبقى الناس الميتين يفخروا عليه، لا أجيب له عشان كده الناس تقعد تغالي ولا تبالي، مع أن هذا طبعا لا يجوز، وينبغي لهم أن يراعوا الحدود الشرعية. فإذا انتهى الناس من تكفين الميت بعد ذلك وجب عليهم حمله إلى المقابر للدفن. فنتكلم عن حمل الجنازة، برضك حمل الجنازة فرض إيه؟ فرض كفاية، لازم الناس يحملوا الميت ويذهبون به الجنائز، ولا بد أن يكون هناك من يتبعه، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز وفكوا العاني، العاني الأسير. وهذا مما يدل على فرضية اتباع الايه الجنائز، وهذه الفرضية كما قلنا على فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، يعني طبعا مش معقول كل الأمة كل ما يتمشي وراه، فهذا فرض كفاية يقوم به بعض المسلمين، وكما قلنا هو حق المسلم على أخيه المسلم. ما المقصود باتباع الجنازة؟ المقصود باتباع الجنازة أن تدفع أولا من بيتها إلى المصلى لنصلي عليه، ثم تدفع بعد ذلك من المصلى إلى المدفن لتدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. وبعض العلماء يضبطها: من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. كل قيراط مثل أحد. من تبع الجنازة حتى يصلى عليها بهذا اللفظ قال بعض أهل العلم سواء صلى هو أو لم يصل بهذا اللفظ حتى يصلى ماشي حتى يصلي. لكن الرواية الثانية تثبت أنه لابد أن يكون هو من الإيه؟ من المصلين. وطبعا هذا مش معقول أنه هو يتبع الجنازة ويقف برا إلا أن يكون هناك مانع وعذر يمنعه من الصلاة على الميت، يبقى يأخذ له الأجر إن شاء الله تعالى وتحمل عليه الرواية الأولى، يبقى حتى يصلى عليها إن كان هناك عذر يمنعه، ولكن إن لم يكن له عذر فإنه يصلي أيضا على الجنازة لينال الثواب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تبع جنازة يتبعها حتى يصلي عليها ثم ينصرف، حتى قال له أبو هريرة هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قراط، ومن تبعها حتى تدفن له كتب له قراطان. فأرسل مولاه إلى عائشة يسألها فجاءت يقول صدقت أبا هريرة، يعني كمان روت الحديث، فألقى حصى كان في يده وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ندم رضي الله تعالى عنه أنه فرط في أنه لم يتبع الجنازة حتى لإيه؟ حتى أن تدفن. وطبعا من تبع الجنازة حتى يصلي عليها له قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطين. هل المجموع الآن يبقى ثلاث قراريط أم المجموع قراطين؟ المجموع قراطين، لأن بعض العلماء قال ثلاث قراريط، من البيت إلى الصلاة قراط، ومن الصلاة إلى المدفن قراطين، يبقى المجموع ثلاثة. لكن هو المقصود ومن تبعها بعد الصلاة يبقى من بيتها إلى الصلاة فله قراطين، يبقى بالمجموع كله وليس قراطين زيادة، ولكن المجموع كله إيه؟ قراطين. كأن تقول مثل إذا سافرت إلى إسكندرية فإنك من مصر إلى إسكندرية 50 كيلو، ثم إلى الإسكندرية 300 كيلو مثلا، أو 220، فليس معنى ذلك أن يبقى 50 زائد 220، ليس المجموع 50 زائد، لا أنت بتقول 220 يعني من القاهرة من المكان الذي سافرت منه أيضا، وهكذا نفس الكلام. طيب حكم اتباع النساء للجنازة، ثبت في الحديث عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنه قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فهم بعض أهل العلم الحديث على التحريم وقال يكفي قولها نهانا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم، وعلى هذا يحرم على المرأة اتباع الجنازة. وقال بعض أهل العلم بل قولها في آخر الحديث ولم يعزم علينا دل ذلك على أن الأمر ليس للتحريم وأنه مصروف إلى الكراهة، لأن قلنا النهي يفيد التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه، والأمر يفيد الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه. فقولها لم يعزم علينا دليل على أن النهي هنا ليس لم يكن نهيا مؤكدا وإنما كان للكراهة. وفي الكلام أو في المسألة نزاع بين العلماء، لأن الأولين يقولون هي التي فهمت لم يعزم علينا ويكفيها أنها نقلت أن النبي نهى فربما أخطأت في فهمها، والآخرون يقولون فهم الصحابي ها دليل على أنها فهمت الخطاب، وإلا شككنا في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنها، فهي فهمت خطاب النبي عليه السلام أنه لم يكن نهي تحريم وإنما كان النهي هنا إيه؟ نهي كراهة للتنزيه. قال الحافظ وبه قال جمهور أهل العلم. نعم هذا يترجح عندي أنه للكراهة وليس للتحريم. رابعا فيما يتعلق بالسير خلف الجنازة، يجب الإسراع بالجنازة بشرط ألا يشق على المشيعين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحا فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين يذهبون بها. فيستحب الإسراع بالجنازة، لكن الإسراع ديت هل نجري؟ يبقى الإسراع في حدود اللي احنا لا نشق على الايه على المشيعين، بحيث ان احنا يعني يستطيع الناس كلها انهم يدركون اتباع الجنازة. لكن ما يحدث الآن مثلا باتباع الخطوة العسكرية وعلى الموسيقى الآلات الموسيقية وكلام ده كله هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. أذن؟ طيب. يبقى أولا يستحب الإسراع بالجنازة، ثانيا من يشيعون الجنازة إذا كان ماشيا فيجوز له أن يكون أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وأما من كان راكبا فيسير خلف الجنازة، لما ثبت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، يجوز في أي اتجاه يمشي. وأما ما يعتقده البعض أنه يمشي من كل جهة، أن يحمل من كل جهة 10 خطوات، من على اليمين 10 خطوات أو قدام 10 خطوات، هذا طبعا لا دليل عليه. يجوز أن يحمل، يخلي المشي كله من جهة واحدة، ويجوز أن يتحرك، يعني فيش دليل أنه هو يتنقل. نقول يمشي قريبا منها حيث شاء، لكن مش معناه أن يتنقل شوية على اليمين شوية على الشمال شوية قدام شوية وراء، ليس في هذا دليل. وأما الراكب فالسنة أن يسير خلفها. ولذلك الآن مع يعني طبعا هو العلماء كرهوا أن الجنازة يعني تركب على سيارات أو نحو ذلك، وقال الجنازة تحمل على أعناق الرجال، أحاديث الواردة في ذلك. لكن طبعا الآن مع الضرورة أصبحنا لا نستطيع أن نجزم بهذا القول، يعني قد يكون هذا القول يتحقق في بعض الأماكن زي القرى مثلا، المقابر قريبة من البيوت، يستطيع الناس أن ينقلوها حتى لو يعني مسافة بعيدة نوعا ما، لكن يستطيع الوصول إليها. لكن الآن عشان تروح تدفن في خاصة في المدافن الجليلة، على طريق السويس ولا في طريق الفيوم، تمشي 20 كيلو، ما شاء الله. طبعا نقول للمشيعين احملوا الجنازة وسيروا بها هذه المسافة الطويلة، فأصبح الآن في ضرورة تحمل الجنازة على سيارة. وطبعا تبع لذلك فالناس يسيرون أيضا كلهم على سيارات، ولا ما فيش حد هيمشي بقى جنب العربية كمان. فيعني نقول في هذه الحالة لابد أن يراعى أن الناس أنهم خلف الجنازة، لأن للأسف الشديد اللي لازم نلاحظه الآن أنه خلص ركب العربية كأنه في واد والجنازة في واد، يعني مش ماشي ورا جنازة، وراح بقى يتقابل هناك وخلاص. الأمر الثاني اللي احنا نطلب من صاحب السيارة اللي بيسوق السيارة بتاعت الجنازة انه ما يسرعش، انه بيجيبوا بقى ناس يعني معاه 8 سلندر ويطير ومحدش ايه يقدر يحصله. لكن احنا نقول له امشي بسير الناس، وبرضك من باب التسريع الناس لا مانع ان يجعلوا هناك محطات يقفوا عندها، يعني يقول الناس مثلا احنا نتحرك اول أنا الجامع في المكان الفلاني، عشان لو حد تاه يقدر يوصل للمكان حيث يمشي خلف الجنازة. الأمر الرابع أن الناس كلها السيارات كلها تمشي فين بقى؟ خلف سيارة الجنازة، لأن الرسول قال الراكب يسير خلف الجنازة، يبقى السيارات كلها تمشي خلف سيارة الجنازة وتتقارب، يبقى ديت نحس بالإيه؟ بمعنى الجنازة. لكن الواحد يركب السيارة ويطلع الدخان ومش عارف إيه، ويتكلموا في حديث الدنيا وينسوا أنهم في جنازة، هذا طبعا من الأمور الفتن التي دخل فيها الناس في هذا العصر. حكم القيام للجنازة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا له فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي حديث آخر قيل له: إنها جنازة يهودي، قالت: أليست نفسا؟ قال الحافظ: اختلف أهل العلم في أصل المسألة، هل نقوم للجنازة أم لا؟ فبعض العلماء قال الحديث ما زال على حكم إذا رأيتم الجنازة فقوموا، نقوم إذا مرت بنا الجنازة أيا كانت هذه الجنازة، لقوله عليه السلام: أليست نفسا؟ واختلفوا هل نقعد بعد ذلك أم لا. طبعا الإمام الشافعي قال إن القيام غير واجب أو غير مشروع، وأنه منسوخ لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد. هم فهموا من قوله ثم قعد، يعني القعود كان متأخر، مش معناه يعني قام لما الجنازة مشي ثم قعد، ويقول قام يعني كان في الأول يقوم وفي آخر حياته قعد، ما كانش يقوم للجنازة. فهم فيهم الحديث على هذا المعنى، أن يعني آخر الأمرين إيه؟ القعود. فقالوا إذن القيام منسوخ، قالوا القيام منسوخ. ذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يقوم قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي. انتهى. وأشار بذلك إلى حديث عليه أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، فقال ثم قعد يعني في آخر الأمرين. وانتم عارفين الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، يعني الصحابة قد يحتجوا بآخر الأمرين من فعل عليه الصلاة والسلام على أن الأمر الأولاني إيه؟ على الأمر الأولاني منسوخ. ابن حزم حاضر، ابن حزم يقول لا، لا يثبت النسخ إلا بنهي، لا يثبت النسخ إلا بنهي أو فعل معه نهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد ولم ينهى عن الإيه؟ عن القيام، أو لم يأمر بالقعود، لم هو يقول هكذا لم ينهى عن القيام، إذا ما زال القيام مشروع، وعلى القيام مشروع. وقالوا إن قام للجنازة ثم قعد أي بعدما انصرفت، حملوا الحديث على هذا الكلام، يعني مر به جنازة فقام لها، فلما انصرفت الجنازة إيه؟ قعد لها. وثبت أيضا ورجع الحافظ ابن حجر أن الأمر للندب بقارينة قعوده، يعني ثم قعد، هذا يدل على الاستحباب، لأن ما فيش نهي عن الإيه؟ عن القيام، لأنه لما قام دل على مشروعية القيام، ثم قعد دل ذلك على أن القيام مندوب وليس واجب. كما ثبت في حديث علي ونقل ابن حزم أن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي. قلت قد ثبت الأمر بالجلوس فيما راه الطحاوي عن إسماعيل بن مسعود الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، فرأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. هذا حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجلوس بعد القيام، فهذا يدل على أن يعني كلام الإمام الشافعي برضك إيه مقبول، إن فيه هنا أمر بالإيه؟ بالجلوس، بعدما كان يأمر بالقيام أمر صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالجلوس. وعلى أي فمن تبع الجنازة، يعني ممكن ده اللي قاعد والجنازة مرت عليه ممكن نقول له يعني لا يشترط، وإن قام فلا حرج. وكذلك من اتبع الجنازة عندما تصل إلى المقابر لا يجلس حتى توضع الجنازة، والمقصود بالوضع إيه؟ الوضع في القبر وليس الوضع من على أكتاف الرجال. طبعا يحدث أن عند تشييع الجنازة في هناك مخالفات شرعية، وهذا ما نذكره في الملاحظات، هناك مخالفات شرعية يقع فيها كثير من الناس، منها أنه لا يجوز أن تطبع الجنازة بنار، لا يجوز أن تطبع الجنازة بنار، لما ثبت في الحديث عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار إلى غير ذلك. ومن البدع رفع الصوت بالذكر، يبقى ماشيين خلف الجنازة واحد عمال يقول وحدوا الله يا دايم هو الدايم، وناس ثانية يمسكوا في إيد بعض قدام الجنازة ويقروا البردة البصيري، وبردة البصيري فيها طبعا كلمات من الشرك، حب أنها كلها توحيد حتى لا يجوز، أو يرى أسماء الله الحسنى أو المعوذات أو نحو ذلك، هذه كلها من البدع المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأقبح من ذلك كما يقول الشيخ الألباني تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية، لما تشع في تشيع الجنائز العسكريين ونحو ذلك، اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة يخف حملها. كثير من الناس يمشوا وراء الجنازة مستنين الايه الجنازة تطير، ويفضلوا ماشيين وراهم ويتعمدوا ما يروحوش على القبر على طول، مستنين جنازة الايه عشان ده الرجل الولي كما يعتقدون فيه ان له يعني كرامات معينة، ومستنين الجنازة تطير. وهذا طبعا اعتقاد باطل، والكرامة لا تأتي طبعا لو قد تحدث، لكن هذه الكرامة لان عقيدة اهل السنة الجماعة ثبوت الكرامة، للأولياء، وكل مؤمن تقي ولي. والعلماء يقولون من أعظم الكرامة أن يثبتك الله عز وجل على الاستقامة، يعني من شرط الكرامة أن يظل لك خارق، لأن قد يحدث خوارق لبعض الناس، كرامة من الله عز وجل، لكن الكرامة لا تكون يعني من الإنسان يطلبها، ولكن تأتي عفوا، يعني تأتي ما هو إيش يقصدها، كان يلقى في نار مثلا لا تحرقه، يقولونش هو يرموني في النار مش هتحرقني، لا ما يفعلش هذا، ما لا يقول هذا مهما كان في درجة الولاية والصلاح لا يقول هذا، لكن أن يفعل به شيء فنجد أن الله عز وجل يعطيه. إذا وكان مريم عليه السلام يأتيها رزقها، يأتيها قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجاء عندها رزقها، هذا كرام من الله عز وجل. وكما حدث لأبي مسلم الخولاني لما ألقاه مسيلمة الكذاب في النار فلم تحرك منه إلا القيود التي قبل بها ونحو ذلك. يعني إذا حدث أن حد جنازته طارت، أنا لا أعرف في التاريخ مثل هذا، فلكن لا نقول بأن كل واحد يموت استنى ما جنازته تطير ولا ما تطرش ويروح بقى يقول لك إيه أصل مرضيش يمشي من هنا، أصل حب يمشي من جنب بيته، أصل حب يمشي من جنب امراته، أصل حب يمشي من جنب طليقته، لا هذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان. الناس يعني المفروض أن تأخذ الجنازة وتوكل على الله إلى المقابر لتدفنها. إذا كان في الجنازة منكر كما سمعنا الآن، منكرات مثل قراءة البردة، رفع الأصوات، نائحة، هل الواحد يتبع الجنازة ولا يرجع؟ إذا وجد منكرات في الجنازة هل يتبع الجنازة أم يرجع؟ هناك في قولين أو وجهين أهل العلم، أحدهما يقرأ ويتبع، يقرأ ينكر ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل، ولا يترك حق لباطل، يعني ينكر المنكر ولا يترك الجنازة لأنها حق المسلم على أخيه المسلم. والقول الثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ذلك، على ترك ذلك وقدرته على ترك ذلك. والحقيقة إحنا نستطيع أن نجمع بين القولين، إن كان يعني عنده قدرة على الإنكار فالأولى أن ينكر وأن يتبع الجنازة، خاصة إذا كان وجوده الناس تقدر له وجوده، يعني في بعض الناس كده يعني في وسط الجيران وفي وسط العيلة وجوده ليه هيبة، لا ده فلان موجود ما فيش جاية تعمله كده مش عارف إيه، إذا كان يستطيع أن يزيل المنكر أو على الأقل يقلله يبقى وجوده إيه؟ وجوده خير، يبقى ما يرجعش. أما وجوده كعدمه يبقى هذا من باب الإنكار يرجع عن الجنازة، إلا إذا ترتب على ذلك مفاسد كأن يكون هذا قريب لي أبو أخو، فإذا رجع ترتب على ذلك مفاسد فلا بأس أن يترخص بالرأي الأولاني ويتبع الجنازة مع الإنكار ولو في نفسه. ما هو هذا الكلام اللي قلته لك، يعني اذا كان يعني في ضرر او في يعني فاسد يبقى يعني المساله ايه، ترجيح مفاسد ومصالح، يعني الانسان يكون فقيه نفسه فيها. كذلك من المنكرات اخذ الاكاليل الزهور حوالي قدام الميت، ودلوقتي يقول لك برضه صورته واكتبوا اسم المرحوم الى رحمه الله مش عارف فلان الفلان الى اخره، هذا كله برضه من المنكرات. من المنكرات نقل الميت الى اماكن بعيده لدفنه، طبعا السنة أن يدفى في المكان أو في الأرض التي مات فيها، البلد التي مات فيها. ومن المنكرات تزيين الجنازة وحمل الأعلام أمامها وكتابة الآيات القرآنية فوق الجنازة وفوق خشبة الجنازة وغير ذلك. ومن المنكرات ذبح الذبائح عند خروج الجنازة عند عتبة الباب أو حمل الخرفان عشان تطبخ في, في, في, في المقابر، كل هذه منكرات ما أنزل الله بها من سلطان. ومن المنكرات كذلك أو من الأخطاء تعمد حمل الجنازة 10 خطوات من كل جهة، وقلنا هذا كلام. من الأخطاء التزاحم على النعش، أول ما الجنازة تطلع من البيت الناس كلها تجري كده على النعش يزحموا عليه، ليه؟ هم 4 لشين الجنازة وبعد الناس يعني تتناول الجنازة تتنقلها بعضها عن بعض. من الأخطاء الإبطاء في السير بها، ومن الخطوة العسكرية البطيئة أمام الجنائز. من الأخطاء كذلك الإشارة بالأصبع أو ما يجرى جنازة أشهد أن لا إله إلا الله، هذه طبعا ما فيش دليل عليها ولا في دليل على قراءة الفاتحة ونحو ذلك، ولكن الفاتحة تقرأ في الصلاة صلي عليه صلاة الجنازة ونقرأ الفاتحة كما سيأتي في الباب القادم إن شاء الله تعالى. ومن الأخطاء اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي أو عند المرور بها على الرغم من حاملها. ومن المخالفات الرساء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعده، يعني قبل ما يصلي واحد يقعد يقول ده كان فيه بيعمل ويسوي مش عارف ايه يرسي الميت، هذا ليس فيه دليل. وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر، هل يغطى الميت أثناء حمله؟ أقول إذا كان رجلا فالسنة نحن لا نغطي، ولكن يحمل على النعش من غير غطاء. ويمكن تشوفته في السعودية النعش هناك مش زي النعش بتاعنا كده معمول له جدران، لا هو النعش عبارة عن لوح الخشب بس يسموه سرير الميت أو سرير النعش، عبارة عن لوح خشب يتحط عليه الميت وخلاص يحمل عليه. أما الآن بيعملوه هنا جدران وساعات يحطوا له بتاعه ويحطوا كمان على إذا كان الميت رجل كبير يحطوا له طربوش، وإذا كانت عروسة يحطوا لها طرحة، إذا كانت يعني واحدة بكر لسه ما ماتتش يحطوا لها طرحة، والكلام ده كله هذا كله كله إيه مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. أما إذا كانت امرأة فنغطيها لأن بعض المرأة تستر كما تستر في حياتها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. طبعا كأن ابن قدامة يعيش بيننا، لأن طبعا فعلا للأسف الشديد إحنا عندما نتبع الجنازة لا نرى هذا التخشع. وكانوا إذا ذهبوا إلى الجنازة رجعوا بحال غير الحال الذي ذهبوا به، يعني الواحد يرجع من الجنازة متأثر مش راجع زي ما راح زي ما جه بنفس الدنيا وبنفس الشهوات وبنفس المعاصي. المفروض الإنسان يتبع الجنازة، عشان كده يعني نقول الماشي يبقى قريب من الجنازة اللي ينظر إلى النعش يفكر الموت ومآل الموت وما يصير إليه، والآن يوضع في التراب وده مصير كل واحد. لكن الناس كلها مش مهتمين بكده، امتى بس يخلص عشان ايه اذا كان يعني مضغوط وعايز يشعل السيجاره يلحق نفسه. هذا طبعا كله من الامور المنكره التي ينبغي للناس ان يراجعوا فيها انفسهم وان يتقوا الله سبحانه وتعالى. وبهذا الباب ننتهي من حمل الجنازه، ويبقى ان شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن الصلاه على الجنازه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدني وإياكم برحمته، وأن يحسن لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هتسأل بس أنا شايف أنا شقيت على الناس كده أطلت عليهم، فيعني ممكن تقول ثلاث أسئلة كده ولا خمسة برضه زي بعضك ونكتفي بهم إن شاء الله. يقول إذا غسل الرجل امرأته هل يجوز له أن يرى عورتها أو يجاملها ولا يكون هناك شيء يسترها، وكذلك على العكس بالنسبة للمرأة؟ نعم يجوز ذلك، لأنه ما زال طالما أبيح أن يغسله أن يغسلها فهي ما زال في الإباحة المطلقة أنه ينظر إلى عورتها وتنظر إلى عورته، إلا إذا كان معه أحد يعني معه امرأة مثلا من محارم المرأة تغسل معه أو من محارمه يعني تغسل معه، فهنا لابد أن تستر المرأة أمام هذه المرأة. يقول عندما عند تغسيل الميت يوضع عليه الستر، وعندما يوضع عليها الماء يظهر لون بشرة الميت من تحتها، فما الحكم؟ لعل الأخ هذا لم يحضر معنا غسل الميت، لأن أنا أكدت على النقطة دي كتير وقلت لازم نحط حاجة اللي نحطها يكون حاجة تخينة، ما ينفعش يجيب حتة بفتة كده يحطها عليها أو عليه وهو ما يحطش مية يبقى كأنه هيتشفف، ما ينفعش. لكن احنا عايزين نحط بشكير ملاية سرير كبيرتة نحط حاجة تقيلة كده عليه بحيث المية صحيح هيبقى فيها مشقة شوية في الحركة، لكن هذا ستر للميت. يقول هل هناك حد أقصى من الزمان لتغسيل الكفن؟ يعني ما فيش دليل اصلا على ان الواحد يحضر الكفن بتاعه عشان يموت الدفن فيه، يعني يترك الامر هكذا. لكن ما يوضع في المساجد لا، لازم باب الصدقات على الفقراء. لكن الواحد يجيب كفن يحطه في بيته، وبعض الناس يروح يجيبوه من الكعبه، وبعض الناس زي ما يقول الحاج يحط يغسلوا ماء زمزم، والكلام ده كله هذه كلها برضك امور محدثه ما انزل الله بها من سلطان. يقول كيفيه انه يكون في بخور ومش زي ما الواحد بي بي بي يعني بيبخر نفسه يحط البخور كده على نفسه البخور طالع ويحط الثياب عليه يمشي الثياب فوق الدخان بتاع البخور هكذا يكفي هذا الشيء. اما الحنوط فده بيبقى ايه بين الـ بين الـ في كل طبقه يحط الطبقه الاولانيه يحط الحنوط يحط الطبقه الثانيه الحنوط وهكذا. يعني يقول هل يجوز اعطاء اجر المغسل عن التغسيل؟ نعم إذا كان يعني المغسل طلب ذلك أو إحنا جبناه فعطيناه لا بأس. كان الأولى أن يكون هذا يعني لله، لكن إذا كان يحتاج إلى ذلك وعطيناه لا بأس بذلك، يعني إذا أجرنا لهذا لا بأس. لكن طبعا هذه من الـ من الـ من الأمور اللي برضك الناس تهاونت فيها. هو أصلا ما فيش حاجة اسمها وظيفة مغسل، ما فيش حاجة اسمها وظيفة مغسل، هو أهل الميت يغسلوه يفضلوا قاعدين كده جنب الميت ايه اصل المغسل ما جاش بقى انتوا كلكم كده قاعدين ما تحبوش تستحموا؟ ما هو الغسل زي الحمى بالظبط، لو مش عارف اي طريقه مش شرط يعني تدي طريقه معينه ها يعني انت نجيه وشطفه ووضيه واغسله، لو حتى لو ما وضتهوش افرض واحد جه كده راح مغسله على طول من غير ما يوضيه، الغسل صحيح المهم عمم جسده بالماء كما نغتسل الجنابه كما نغتسل الجمعه كما نغتسل المراه من الحيض وهكذا. فطبعا هذه من الناس بتتهاون فيها وبعضه كده تحس انه يعني خواف بتبقى الشاب اللي هو عامل نفسه. طبعا الشباب دلوقتي باللبانه ما ينفعوش دول، يعني انا حضرت مره جنازه حبيت انقل بس الميت من على السرير على الخشبه ها شويه الشباب يترعش يا ابني انتوا هتجهدوا ازاي؟ ها جاي يشيل جده ولا جاي يشيل ابوه الله الله يرحمه ها وبقى يترعش وخلاص هيقع من ركبته وصابوني ومشوا يعني فيعني ربنا يرحمنا. فطبعا لسه عايزين تدريب، لكن ده طبعا تهاون من الناس لان المساله ان شاء الله مساله يسيره وسهله، وحته ان يكون في بقى يعني موظف حنوطي مش بيسموه حنوطي بيسموه ايه ولا بطلة الشغلانه دي خلاص. كان زمان في دكان كده يتعمل اسمه الحنوط يروح يجيبوا منه الخشب يقدروا منه، طبعا المساله دلوقتي حطت الخشبه فقفلوا على اللي الناس دول ويروح يغسل هو ويكفن ومش عارف ايه ويعني يتآول في هذه المسألة. ايوه يا حاج عبد الرحمن. ايوه شيخ. السؤال بقى في عربيه بيتكم عليها ايه؟ تقول لنفسه ذائقه الموت. اول حاجه. الثاني حاجه بقى تخريم الانسان. ان في واحد ست توفى وما لقوش حد يغسلها. ففي واحد طيب كده زي حضرتك بيقول لهم في ايه؟ في ايه؟ قالوا ده مش لاقيين واحد ست عشان تغسل منه. قالوا طيب تعال هاتوا ستات. وانا هقف ورا الباب واقول لهم اعملوا كذا. يعني إذا اضطر الأمر لكده قد يحدث مثل هذا. ما ده برضك سببه إيه؟ الخيابة اللي الناس فيها. يعني الستات دول مش عارفين يغسلوا واحدة ليه؟ برضك الجهل بتاعهم. حضرت أنا حاجة زي كده بس ما كنت صغير يعني، وللأسف ده كان في المشرحة فشعت زينهم، كانت يعني ميتة بإصابة وكده، وقالوا للنساء الاثنين يخشوا يغسلوا، دخلوا الاثنين خلاص هيغم عليهم ما وقفوا وفضلوا فين المغسل ايه يا جماعه يلا غسلوا اللي هو اللي بتاع المستشفى. راح هو ايه جاب الخرطوم وايه واشتغل وطلع قال له خلاص هو الراجل غسل. فطبعا هو اذا كان في حاجه زي كده يعني في ضروره والراجل فعلا دخل ولم ينظر الى عوره المراه وود ظهره للنساء وقال لهم اعملوا كذا وكذا وكذا ان شاء الله يكون هذه يعني لا باس بها. لكن طبعا احنا بنقول دايما لازم الناس ايه تتدرب وتتعلم عنها. ايه ما زي ما فيش حموت نحط اي بقى شيء من العطور. نعم يقول ما طلعت سألت بتاع 50 سؤال قلت 3 ولا 5 اخر سؤال. طيب السؤال يقول ما رأي فضيلتكم فيما يقولون الناس ان الميت يسعى بزيارة اهله في يوم الخميس والجمعة؟ انا الحقيقة الكلام ده اسمعه كثيرا لكن انا لا اعرف في ذلك حديثا صحيحا، يعني قد يكون هناك حديث لكن لا اعرف صحة هذا الحديث حتى الآن لم أقف على الصحة هذا الحديث، والله أعلم الغالب أنه حديث ضعيف. نعم. تقول أنا زوج الرجل يمسك أمام الصندوق أحد الأضرحة البعيدة عن دونه. يعمل إيه؟ أحد يجلس. يمسك أمام الصندوق. أمام الأضرحة. البعيدة عن دونه. البعيدة. البعيدة عن دونه. يعني بالسيد زينة ولا زينة. ولا بيه. ولبغضي الشديد علي وعلى الأولاد. كانت تمتد يدي لهذه الاموال بدون علم. اموال الايه بقى؟ اموال الصندوق. ايوه. ادبر حال المنزل والاولاد وانا الان جئت تائبا ندما على ما فعل فقمت بادخار توفيق تخليص نفسي من هذا الدم، ماذا أفعل به مع العلم بأني لا أعرف مقدار الأموال التي كنت أخذها لأنها كانت بسيطة ومتكلفة؟ يعني يلزم التوبة الله عز وجل. صحيح هذا المال الذي دفع لهذه الصناديق هو طبعا فعل لا يجوز، لكن أصبحت أموال على الأقل أموال عامة، فهي يلزم التوبة الله عز وجل وتتصدق بما يغلب على ظنها، تتصدق بها على الفقراء، يعني لا تذهب وتضعها في هذه الصناديق مرة أخرى، ولكن تتصدق بها على الفقراء أو على المساجد التي تقوم على السنة ونحو ذلك، ويغزيها إن شاء الله تعالى. طبعا هي مش مقدرة المبلغ قد إيه، يعني بقدر ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعت، قدر بقدر ما تستطيع هذا المبلغ كم، وتخرجه في وجوه البر، وإن شاء الله تعالى ربنا يعني يتقبل منها ويعفو عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.